إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 على 1 بعنوان الإمام الألباني عند طبيب الأسنان. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من شوال 1412 هجري الموافق 29 من الشهر الرابع 1992 ميلادي. شوف أنه جاي بس صغيرة. أيوه نعم. بس كمان يوم شيخنا برأيي بمد بأتصور شيخنا كمان يعني مش راح يتوسع كثير لحسب مجلس إن شاء الله. مبارك بارك الله وبست جديدا وفشت سعيدا ومت شديدا. جزاك الله خير. مبارك يا شيخ وأنت جزاك الله خير. يا الله المستوصفات الطبية عند الناس. وين عيادة الأخ أو مكانه في الزرقاء؟ هو شيخنا نحن الآن بعيادة طبعاً مع الحكومة حالياً. شيخنا نعمل مع الحكومة ونعمل في الزرقاء في الدوام. في البيت؟ عندي في البيت وفي عندي مختبر كمان يعني بداوم عند شاب كمان مختبر في الزرقاء. ثلاث أعمال ما شاء الله أعانك الله إن شاء الله. ومتزوج؟ خاطب إن شاء الله ما شاء الله. ومتى البناء؟ إن شاء الله بعد 3 إلى 4 شهور. نقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. في الحكومة هون ولا هناك؟ في عمان ولا في الزرقاء؟ في عمان في مختبر رأس العين. أعمل لوحدي في النفس. مختبر و يعني في أنا الفن الوحيد اللي بداهم فيه غير في المختبر. شو نوع المختبر اللي تعمل فيه؟ حاليا احنا بنشتغل فيه شيخنا تراكيب سنية يعني فقومة جزئيات بشناقل. هذا الشغل اللي بنشتغله. لكن احنا يعني مرات يعني بيجينا يعني بعض الاخوان وكذا يكونوا في عندهم اطفال اسنانهم عوج اسنانهم كذا. انا يعني برضو قبل ما اروح على راس العين داومت في البشير كمان سنة. داومت في تقويم الاسنان. يعني الاطفال يكونوا اسنانهم عوج سباب يعني مرضية او غيرها يكونوا اسنانهم عوج يعني نحط لهم ضمات سلاك معينة حتى يرجع اسنانهم يستقيم. هذه العملية عملية تجميل ولا عملية يعني ضرورة أو حاجة ملحة؟ والله شيخنا أنا يعني سألت على هذا الموضوع يعني قبل ما نباشر بأي عمل فيه. وين سألت؟ يعني سألت الأخوة في الزرقاء. شيخنا عمان وعياد وبما يعني أجابوني أنه العملية هي مش عملية تجميل لأنه إحنا اللي بنسويه إحنا شيخنا ما منغير خلق الله. اللهم منرد الإنسان يعني الوضع الطبيعي للإنسان أو إطباق الأسنان بشكلها الطبيعي منرجعها للإنسان حيدة. لأنه كل سن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل سن له مكان بسقط فيه أو بقعد فيه يعني له جهة مقابلة له 100% شايف. وإذا اختلف هذا الحكي عن بعضه تسبب إلى سوء النطق اللثة يعني التماس يعني يوجد تلاقي فراغ بسيط بين اللثة بينما لما المادة هاي تعمل عبارة عن تماس أكثر. أنت شوف اللثة قبل كل شيء. إحنا بنشوف اللثة ها؟ وأنا لما الأخ أبو ليلى ذكر لي أنه الطقم مش ثابت في تماس يعني حطيت في ذهني أكثر من تصور. عرفت إنه في يعني إنه قال إنه في فترة أنت ملبستش الطقم فيها وكذلك. وهذه الفترة اللي أنت ملبستش فيها الطقم هي بتكون يعني هي ساعدت إنه النيرة تدوب بزيادة. مش بهم يا أخي نحن بدنا نعالج الواقع الآن. أما تفلسف لي ليش اللثة دايبة هذا عفى عليه الدهر يعني شيء مضى وانقضى صح؟ نحن الآن بدنا نعالج هذا الواقع. إن شاء الله. في مجال معالجته؟ إن شاء الله. طيب أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. شو بدك تفحص وأنت ما أنا جايب لايت ديت؟ جايب شيخ جايب. جايب طيب. والأغراض. شو بدك بقى الضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الضوء تبعك؟ هذا من مين؟ جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في الوضع طم اللي بيحدد لنا هسه انه ممكن يثبت مظبوط ولا لا. في مادة بدي احطها هسه في الطقم هذا ما بتشتغل هي فيها قياس مادة قياس في تقصير يعني ان شاء الله حتى انك قلنا اخوان بس احنا يعني مستعد يعني انا هسه اعرف انه الطقم ان شاء الله راح يثبت مضبوط ولا لا من خلال بعد ما نحط هالماده هون هون بتحطها نعم طبعا مش ماده دائمه هاي بتنشال هي بس عباره عن قياس طيب الدكتور اخذ لك قياس في نعم جهاز خاص انا بنعمل لك قياس في الطقم نفسه الماده اللي بدك تحطها شو الغايه منها اخذ طبعا دقيقه للفم بس هيك يعني نعم أدق من الطقم هذا يعني أدق من طبيعة الطقم هذا شوف هذا الطقم هلا أنت لاحظت كيف بيعمل صح؟ من جهة دي. هذا ما كان هيك السبب هذا عمل فهذا لما ركبناه ضايقني من هنا هذا الأضراس هذه فرحت فأخذت قليلا لكن لما يزال يحتك بالخد أولا أنا شعرت من قبل ثم رأيت كيف عالجت فأنا أتممت المعالجة يعني بردت الجانب هذا واسترحت لكن الاحتكاك السابق ماذا فعل؟ عمل شبه التهاب هناك جرح ولذلك الآن هذا يعمل هذا يسمونه عندنا لاشطة يعني ميلان فهذا ما كان هكذا لكن في شوية التهاب بالأخير لا يزال شيخنا مو كثير كيف مرويها مش ظاهر شيء هذا سببه احتكاك هذا سببه احتكاك المنطقة هذه بالخد لا هذا ما استعملته هذا يا أخي هذا لما ينزل تحت ثاني يعمل احتكاك هناك شيخنا أنت تأكل بهذا من دون هذا بدون هذا وهذا طبعا يعني سبب أنه يعني لا تغلق الفم بالشكل المطلوب يعني مفهوم وهذا بسبب هذا يا أخي ما استفدت منك معنى الالتهاب ما في لا يوجد التهاب بمعنى الالتهاب طيب في وجع أيوة الوجع فمي ما شئت فيه وجع هذا الوجع كان من أثر هذا فلما برز الطبيب ثم أكملت أنا عليه أنا الآن مستريح من هذا أنا آكل عليه نعم. مستريح لكن هذا الميلان الذي رأيته سببه أنه في نتوء هنا نشأ من احتكاك هذا النزوء في الآفة ما أدري هل تراه لحظة شيخنا وجدت النزوء هذا الآن إن شاء الله ريحت منه خليني أجرب وأشوف هل الطقم واصل للنزوء ولا لا السفلي حدود الطقم السفلي غير واصل للنتوء، معناته السبب مش من الطقم السفلي. طيب هل هذا مع الترك يتلوى؟ هذا لا، مع الطبعة الغير دقيقة ممكن أنه يتلوى، يعني يكون أخذ الطبعة بهذه المنطقة مش مثل الفم 100%. ليس هذا السؤال، السؤال إذا كان 100% وأهمل وترك هل يتلوى؟ يتلوى في حالة أن يكون المريض يعاني من مرض السكري. لا لا يا أخي الله يهديك، يعني البلاستيك أو العظم نسميه الآن إذا لا يتغير، خلص وضعه لا يتغير، ولكن فم المريض الذي يتغير. يا أخي بارك الله فيك، أنا لما لم أستريح منه ألقيته، لكن لما وضعته من أول كان جري، لا في الأول أول كان أكل عليه مثل هذا، لما وضعته ما كان فيه هذا الملعران الذي أنت رأيته، كل ما في الأمر أنه كان يتحرك وكان يعمل التهاب بسبب إيش الحركة. نعم أنا أيوة، ولذلك لما لم أستفد منه ألقيته. الآن أنا ظهر لي الفرق بين عما كان عليه في الأول، يعني لما كان طازج، وبين أنت لما ركبته الآن، أمر واضح جدا. فهل هذا تلوى أم وضع الفم تغير؟ وضع الفم تغير. لماذا تغير؟ الكبر. لا أنا أقول لك لماذا تغير، أجاوب شيخنا. يا أخي أديش عمره هذا؟ هذا الله سبحانه وتعالى له أن يتغير. لا هذا جواب. اسمح لي شيخي. طول بالك، لا بدنا نحن نطحله المفهوم شو المقصود. يعني أديش عمره هذا؟ أنت بتظن أنه عمره سنين، أنت تقول إيش أنه سن، هذا ما صار له إلى شهر شهرين. نعم، وهذا بحاجة برضو، بهذا بحاجة إلى فترة تجريب، وبحاجة إلى طريقة معينة بالأكل، لأن التراكيب الصناعية غير عن الأسنان الطبيعية. طبعا المريض بحاجة أنه يأكل على الجهتين، بينما في حالته الطبيعية بالأسنان الطبيعية يأكل على جهة ينعم على جهة وينضغ على جهة أخرى، هذا طقم كامل يؤكل على الجهتين مرة واحدة. طريقة أكل المريض التي تأتي من خلال التعود تؤدي إلى ثبات الطقم. أي الآن ماذا تريد؟ اصنع ما تشاء. ماذا تريد الآن؟ إن شاء الله بدو يحكي أبو أحمد. اصنع منك الجواب سيحنا. نعم، وضع يعني اللثتين قبل أن تركب الأسنان شيخنا كانت كما هي طبيعية، إنه هذا على الوضع الطبيعي اللي كان عندك سابقا، لأنه كان عندك اللثتين تنطبق على بعضهم البعض، فلما أنت استغنيت عن هذا ما هي بعضهم البعض، هي مع المبالغة يعني، لأنه لثي لا يمكن تطبق على لثي. طيب شيخ خلنا نكمل. شيخنا أنت مع استعمالك جهة واحدة الآن اللثة تحولت عندك من أثر الأسنان اللي هم الآن تستعملهم، فاختلف على هذا. بس يا شيخ أحمد هو اسمح لي، أنت فهمت على شو حكيت؟ الشيخ لما كان يأكل قديما بدون أسنان لا الفقنيات ولا التحتانيات كان الأمر طبيعي جدا عنده، لما الآن جاب التنين ما تريح في هذا وتريح في الثاني، لكن لما كان واضح هذا أول ما ركبه كان طبيعي جدا أنه جاء مناسب، لكن ما استراح فيه الشيخ، مش هيك شيخنا؟ لكن الآن شاله واستعمل الفقان لحاله، هالشهرين هذول استعملهم فيه اللحمة تبعت التحتانية اختلفت عن ما كانت عليه قبل شهرين. هذه إلى عدة أسباب، يعني مش بس مش شرط إنه أكل على هذا الشيء. قلنا هذا ما تغير شيخنا. نعم هذا ما تغير شيخنا، عندك اللحم اللي هي تغيرت أثرها من الأسنان اللي أنت استعملتها، والله أعلم. يعني عموما الشيخ قال في بداية الحديث إنه ما علينا في الأسباب والصفات والهذا، يعني علينا في النتائج. هو هذا وبيقول عنا بالشام نعم، نحن بيقول عنا بالشام نحن أولاد الساعة، أولاد الساعة. شوف بس ممكن أن أرى نموذج عندك من الإسفنج اللي بتقول عنه ولا ما في؟ هذا النموذج يا شيخنا نستعمل إحنا، مش بكل الحالات نستعمل إسفنج. إحنا بقول لك أنا لما قال لي الشيخ أحمد قلت له أنا يعني هناك عدة احتمالات، منها أنه يكون ممكن إسفنج، ممكن ما يكون مش بحاجة للإسفنج، ممكن يكون بحاجة لشغلة ثانية، وهذا اللي بيحددها المشاهدة. هذا صحيح، لكن إذا فرضنا أنه بحاجة للإسفنج. في عندك نموذج منه نشوفه؟ حاليا ما في عندي هذه مادة يعني مش متوفرة إلا يعني عند الحاجة يعني عند الحاجة الماسة جدا. ليش غالية يعني مش ولا ما بتستعملها؟ إحنا عادة نستعملها ولكن يعني نادرة الاستعمال. نادرة الاستعمال تستعمل للوزراء للرؤساء. طيب هلا الشيوخ الكبار هلا في ضمان إنه ما تنعاد القصة معنا؟ والله يا شيخنا يعني الضمان والله سبحانه وتعالى. أما يعني تنعاد وما تنعاد هذه يقدرها الله سبحانه وتعالى. إحنا نعمل جهدنا وإن شاء الله يعني متوكلين على الله إن شاء الله نحصل على النتائج. لكن هذا الكلام سمعناه أيضا من الذي قبلك والذي بعدي سوف تسمع منه نفس الكلام لأنه إحنا صحيح. فإذا بده يتنبأ المريض يعني كشات بين يدي الجزار معقول؟ إحنا لا نضع المريض كشات بين يدي يعني كواقع نسبة نجاحها بدنا نعرف في فائدة من ندخل الآن تجربة تانية. وكما قلت أنت ولبعضك رح يقول كذا ننتم يعني نعالج الموضوع شيخنا. يعني الموضوع هو عبارة عن تستعمل طريقة معينة إحنا ما نفعت 100% إحنا بحاجة لنستعمل طريقة ثانية. تجارب هي موضوع تجارب والتجارب تحتمل الصواب والخطأ لكن إن شاء الله يعني الإنسان بجرب مرة المرة اللي بعدها بتكون أفضل من المرة الأولى ولكن مش شرط إن المرة اللي بعدها راح تكون هي الصح. المرة اللي بعدها راح تكون أفضل من المرة الأولى إن شاء الله. طيب هلا هذا شو منقول هي المرة الأولى ولا هي اللي سواها الطبيب؟ هذه سواها الطبيب هي المرة الأولى. هي المرة الأولى. أنا يعني بالنسبة إلي. هو هي. اللي أمامي واحد هي المرة الأولى. هي المرة الأولى. طيب فأنت إذا صنعت مثل هذه المرة الأولى بدك تصنع المرة الثانية إذا ما نجحت في المرة الأولى؟ أنا يا شيخنا حاط في ذهني احتمالين. الاحتمال الأولاني قلت إذا صحة شيخنا بتساعد هو عنده القدرة أنه يتحمل الألم أحضرت معي مادة من العظم ولكنها تتصلب تصلب فوري تأخذ حدود 3 إلى 4 دقائق تتصلب نضعها في الطقم ونضعها في فم المريض ونتركها تتصلب في فم المريض فيكون تماسها مع لثة المريض أفضل من الحالة الأولانية الحالة الأولى. هذا الطقم هذا الاحتمال الأول. خلينا بالاحتمال الأول تركنا يا شيخنا كما تريد. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية بعد العمل هذا نأخذ كمان قياس في مادة قياس مادة ربر إحنا بنسميها نأخذ فيها قياس العجينة يعني العجينة اللي بتأخذ القياس بأخذ فيها مرة ثانية قياس ثاني من ريحك على الطقم هذا فترة بسيطة ريثما نكون جهزنا لك طقم آخر. نعم. طيب بدي أرجع للناحية الأولى ممكن؟ أتفضل. طيب هالمادة اللي بدك تحطها الآن وإذا بيتحمل المريض كما قلت آنفا مشان تأخذ قياس ولا مشان الطقم هذا يثبت؟ هي هذه عملية اسمها إحنا نسميها يعني تبطين اللي هي حتى يثبت الطقم يعني بيثبت الطقم هذا من خلال المادة هاي بتصير قطعة مع الفم؟ لا وإذا قطعة مع الطقم ولكن يعني بطبعة أدق من الطبعة يعني مقدار التغير الذي تغير فيه الفم عن المرة الأولى سوف نعوضه بهذه المادة. فإذا وأفضل منه إن شاء الله بما أنه استعملنا إحنا. يا أخي بارك الله فيك. أنا أسأل سؤال استضاح أنه المادة اللي هتحطها تلصق بهذه وليست باللثة. نعم بحيث أنه هذا بيرجع كما هو من قيمه ونحطه لكن بيكون ثابت أحسن من ذي قبل إن شاء الله. هكذا تقصد يعني؟ نعم. طيب والحالة الثانية نتحدث عنها هذا التصرف الأول التصرف الآخر أنه بعد أخذ المادة هاي بحط لك نفس الطقم بعد ما أخذنا له الطبعة الدقيقة تاعته الثانية، ونحط فيه كمان طبقة معجون، نأخذ قياس آخر فيه. طيب. حتى إنه مصنع طقم آخر غير هذا. أدق يعني. طقم آخر غير هذا. يكون يعني إن شاء الله يقتاح عليه الشيخ أكثر من هذا الطقم، لأنه الدكتورة صحيح إنها بردة أسنان اللي حكيت عليهم فوق، ولكن يعني مش التصرف السليم إنه أنا أبرد أسنان، لأنه هذا تشريحات أسنان تشرحت راح يضايق في المضغ، راح يضايق في عدة شغلات. التصرف السليم إنه كان المفروض إنه تأخذ عضة بشكل كويس، وهي مرحلة أخرى من مراحل عمل الطقم الكامل. طيب هلا أي طبيب مجرد ما يعمل شوية احتكاك أو شوية التهاب يغير الطقم؟ لا. أيضا طبعاً شو كان لازم تساوي غير البرد؟ إحنا شيخنا قلت أنا في البداية منعدل على الطقم ومنريحك عليه، بعدين منحاول إنه نغير لك طقم يكون أفضل من هذا. نعم نعم. شوف يا أخي الآن شو بتريد تعمل؟ ما شاء الله. في البداية قبل ما أحط المادة اللي بتحرك بأخذ لك فيه القياس هذا، حتى إنه كما أعرف إنه المادة في منها فائدة ولا لا من غير فائدة. نعم. يا الله ما يرد شيء، قال لي عشان بده يعمل لك إياه الآن. طيب لا بس فوق يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مش مشكلة، ارفع لسانك شيخنا بس. حرك لسانك يسار ويمين. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي، اتصل بعد ربع ساعة إن شاء الله. السلام عليكم. دقيقة من فوقت ما ساعة سيب لنا دقيقة بس. البس القبعان شيخ من أشهر. كيف شيخنا شايف المادة يعني هيك أثبت من أول؟ تروح هاي المادة معلش بس إنها تنشف روح ممتطلع. رفع لسان فوق نزل. يا الله أمم معلش معلش مو مطاط مبين عليها. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ أنا بخير. الله يكرمك. إيش سيارتك؟ طائرة. أنا شيخنا بطيران هناك معقول واحد بيجي الطيران يجي الطيران. نعم. كيف والله بخير الحمد لله. عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا الشيخ داود يسلم عليك. عليك وعليكم السلام. يقول ينتظرك إن شاء الله في الحج. إن شاء الله الله كريم. في حج هذا ما تستفيد منه حاليا؟ أبدا. يعني بقدر آخذ كم يوم أغير العظم هذا كلياته، أسنان بظلوا زي ما هم، بغير العظم هذا كلياته، بضيف له طبقة العظم اللي هي حل السنج هذا. لا. أنا في لي ملاحظة ما أدري توافق عليها ولا لا. وين الطائم الأعلى؟ الأعلى. الأعلى. بسم الله. سري. كأني شايف أن ارتفاع سماكة الطائم هذا أكثر من اللازم. شو رأيك؟ احنا انا يعني من خلال الشغلات اللي بدي اعتمد عليها اني اسمك الطقم الجاي اكثر منها. عجيب. نعم. حتى انه يعني زياده بالثبات للطقم السفلي بالذات انه الثقل، حتى اخواننا المصريين يعني بيحطوا له من جوا رصاص، ماده الرصاص بس من جوا، طبعا ما بتطب حتى يثقل، يكون ثقيل، حتى انه يكون ثقيل، لكن ما بتعرض انه يصير عالي اكثر من الاسنان الطبيعيه حاليا. وهو يعني في انت قصدك انه ارتفاع اطباق الاسنان على بعضها بصير عالي ويصير شعر، يعني مثلا. نعم. بلا شك انه المقدمه مثل الاصبعتين هذول قد ما فتحت من هون ما بيفتح من هون الا اقل. فلو فرضنا أن الفتحة الطبيعية بيكون بين أسنان العليا والسفلى سنتيين، يا ترى الطقم الصناعي أو الطقمين دون اثنين إذا كانت مسافة سنتي مو بضايق من الآكل؟ طبعا. فإذا أنا بتصور أنه السماكة هي بالنسبة للطقم الأسفل تزيد ارتفاع الطنين. هذا هو. نعم. احنا في شيخنا، فلذلك هون بقى انتم شو بتلاحظوا في عندكم يعني نسبة معينة بدون، لو فرضنا اللثة طبيعية، اللثة السفلى فرضناها طبيعية، في عندكم يعني ميزان لتسميك الطقم الأسفل سماكة محدودة بحيث انه هالسنتين اللي فرضناهم ما يكونوا اقل ولا يكونوا اكثر؟ يا شيخنا المسافه اللي اخذت لك اياها انت بجوز لاحظت اني كنت شاد على الطقم هيك هذا الشكل. ليش؟ حتى ما اتركه ياخذ سماكه، حتى ان المجال مقدار الفراغ ما بين النيره والطقم يتعبى ماده، واعبيها انا الماده هاي اعبي محلها عظم، حتى انه ايش يكون يعني مقدار الثبات أفضل، يعني مقدار التماس أفضل. جاوبني. ما جاوب. ما جاوبني. وكذلك يفعلون. يا شيخنا أنت تسمع كلامي أنا مجاوب. نعم. أول لقاء السماء بيعرف كيف. لكن ما عم يطول باله علي. طول باله. عم يقول إنه أنا ما كملت ويكمل. طيب تفضل. حتى انه ايش يكون يعني مقدار الثبات افضل، يعني مقدار التماس افضل. جاوبني. ما جاوب. ما جاوبني. وكذلك يفعلون. يا شيخنا أنت تسمع كلامي أظن شيخنا. نعم. يا شيخ أول لقاء السماء بيعرف كيف. لكن ما عم يطول باله علي. طول بالك. أقول إنه أنا ما خملته يكمل. طيب تفضل. أنا فوق. الله يبارك فيك. بدك يا إحنا جاهزين. نعم. الشغلة الثانية أنا إحنا لما بنسمك الطقم ما بنسمكوا على حساب الارتفاع، لكن بنسمكوا على حساب الجوانب. يعني على يعني مزيد عظم هون. إيش أبو محمد؟ يا أبو محمد. هذا نشف ولا بعد؟ هذا نشف. ممكن تعطيني إياه؟ هلا أنا قصدي قديش في من هون لهون؟ هلا في تقريبا سنتي ونص لا أقل. نعم. من هون لهون في سنتي ونص. ها؟ نعم. طيب. فأنت هلا على حسب ما فهمت منك بدك تسمك من هون أكثر. معناها راح يصير سنتين. عليكم السلام. فهمك. فهمي مضبوط قبله ولا خطأ؟ لأنه ما بني على خطأ فهو خطأ. صح. فهمي على حسب ما فهمت منك إنه هلا من هون لهون في سنتي ونص إن لم يكون أكثر. فأنت لما بدك تسمكها راح يصير تقريبا سنتين. أنا شيخنا مسمكها على حساب فراغ كان بالفم ما بين الطقم ما بين ال... يعني لو بالتلال القسم. نستطيع أن نفهمك يعني أوضح لك الصورة بشكل أفضل. الله بلاش فينا. لا يا شيخ. أطيب لا إله إلا الله. بدك تصبر علينا. أنا عم أشوف ما عم تعطيني الجواب. وأنا بغنيك عن التصوير. لأن التصوير ما هو أدق من هذا الذي بيدنا. أنا سألتك الآن. أنت من هون لهون في سنتي ونص ولا لا؟ هالسماكة هاي نعم تطلع سنتي ونص إيه؟ طيب أكثر. أنا سألتك هذه الساعة ما قلت لي هاي بدك تسمكها أكثر نعم إذا ممكن هاي تصير سنتيين ممكن تصير مش سنتي يعني هي أصلها سنتي ونص تركت لي الأصل هلا سنتي ونص وشحطة بس الشحطة هاي بس الشحطة قديش الشحطة هاي هون نربط الفرس زي ما يقولون طيب أدي الشحطة هاي مقدار الفراغ اللي ما بين الطقم في حالته الأولانية مقدار العظم اللي بدي أعبيه أنا يعني زي هاي أنا مثلا لابس بلوزة وسيعة غير عما ألبسها ضيقة لما يكون ضيقة يعني في فراغ هون في فراغ لما أعمل هيك راح الفراغ وهذا اللي راح يصير هون محل الفراغ راح يزيد سماكة لكن طاول بالك ريحك شيخنا من الموضوع لا لا اسمحني أنا رح أقول لك أنا سألتك فهمت مزبوط ولا لا الآن تبين لي أني ما لي فهمها مزبوط لأنه أنت في فهمي الأول كل القطع رح تسمكها بدليل أنك قلت لي المصريين بتألوها بالرصاص أنت رح تتألها بالصبي هلا فهمت منك انه الصبي ما راح تشمل كل الجوانب راح تشمل اماكن الفراغ مظبوط هذا الفهم هذا مني جديد نعم طيب وانا كلامي يعني ما اختلف عن بعضه معليش لكن انا كان فهمي منك غلط انا زيك شيخنا اسمح لي والسبب انك انت افهمتنا انك بدك تتقلو بينما انا كان اقتراحي يا اخي هذا ثقيل وثميل فأنا بشوف أنه يكون أرق هذا عقل غير صاحب المهنة نعم. إيه لما أنت جاوبتنا لا نحن بدنا ننتقله حتى يربص على الفم وجبت مثال المصريين أنه بيحشوا جوا الرصاص نعم. إذن الآن أنا فهمت منك أنك ما رح تكب كل هاي وتقلها وإنما رح تملي الفراغات هل هذا الطقم يبين لك يا أنه هنا فراغ فبدك تسمكه أما محل ثاني ملان ما بتسمكه صح؟ فهل أنت بدك تصب هاي كلها تتقلها ولا فقط أماكن الفراغ؟ هي أماكن الفراغ وبعض الجوانب يعني أنا لاحظت أنه بعض الجوانب هون سكين عاملة حرام ما يكون بهالشكل هذا بتحط في النيرة ممكن أنا بدل ما أجيبها بسكين أخملها شوي من خلال التصنيع أنا بشمع وتشميع من يعني بزيد شمع يعني عدة شغلات بنسويها أنا الشغلة الثانية اللي فهمتك فيها إحنا شغلتنا مترابطة شايف، وإحساس المريض بحس بشغلة وإحنا بنربطها بخمس خطوات من خطوات عمل الطقم الكامل. جميل. يعني من خلال هذا الكلام ممكن أنك تجد في كلامي تعارض، ممكن أنا أفهمك بشكل خاطئ. أنا فهمت شغلة تانية، أنا قلت لي إنه هذه يعني ارتفاع أسنان على بعض 2 سنتي أطباقهم على بعض، وأنت زدت عليهم زيادة، معناته أن العضة بدها تصير open bite، تفتح زيادة. هذا من خلال هذا الكلام اللي فهمته أنا. أينا. إحنا برضو يعني الزيادة اللي أخذناها يعني بالمعنى الإشي اسمه زيادة، مش زيادة محسوسة. ما في زيادة. مش زيادة محسوسة يعني. وبعدين الشغلة الثانية إنه إحنا بنحدد ارتفاع الأسنان على بعضها من خلال مش عملية قياس، يعني هذه هي عبارة عن عملية تعديلية. أنت شيخنا لما عملت الطقم أخذوا منك قياس أولاني وقياس آخر ثاني، بعدين عض عمل شمع وقياس الشمع على بعضه حتى قاس لك ارتفاع أسنان على بعض. أيوة. شايف هاي الشمع هو اللي بيحدد ارتفاع أسنان على بعض. طيب أبو محمد، هلا بقدر أفهم منك ليش هذا مو ثابت؟ ليش هذا مو ثابت؟ أهم سبب إنه مش ثابت شيخنا، الأول شيء النيرة اللي إحنا بنسميها فلاترج، يعني هي عبارة عن نيرة دايبة. دايبة. أنا أعرف هذا. دايبة. وإيش اللي صاير يعني؟ هذه واحد، النيرة دايبة. طيب. اثنين، من عوامل عدم ثبات الطقم حجم اللسان، مرات حجم اللسان يعني بضل يضرب بالطقم من هون من هون من هون وقع. وهذول أهم الأسباب، من هذول من أهم الأسباب. الشغلات الثانية يعني في الإنسان يعني لما يشوف شغلة بحط بذهنه أكثر من اقتراح يعني ممكن اني افكر فيها حتى اني اعالج الوضع هذا واقلل قدر الامكان، اقلل من الشغلات هاي. انا يعني من خلال قاعده هاي انا مثلا فكرت بعده شغلات. الشغله الاولانيه انه قد تكون الحواف من هون طويله كثير تنزل على الخد، فمش راح تنزل هاي كلها مظبوط، طيب مش راح ينزل كاملا، فبتلاقيه بسقط بسبب ممكن يكون من الحواف نفسه. ايوه. الشغله الثانيه انه نفس صف الاسنان هذا، يعني احنا كان ممكن كانوا ينصفوا اسنان لبعيد شوي. كان ممكن ينصفوا اسنان لبعيد شوي بس حتى يبعد عن اللسان. حتى يبعد عن اللسان. هذا سبب ثاني، بس انت برضو حكيت انه كان اسنان الفوقانية تضربوا بالخد. فاذا بعدت هدول اسنان الفوقانية بدهم يبعدوا يردوا يرجعوا يضربوا بالخد مره ثانيه. هلا العيلتين دول اللي تحدثت عنهم كيف راح تعالجون ما دام اللثة دايبة ولا يمكن انباتها؟ نعم. واللسان قد يضرب يمين ويسار كما قلت. نعم. كيف راح تعالجون العيلتين الان مبدئيا؟ مبدئيا احنا يعني الشغل الاولاني يعني احنا من تقل الطقم من الحواف من المقدار الفراغ هذا اللي بدي يتعبى محله عظم رح يتقل، وبرضه هون كمان رح يتقل الطقم، فبرضه يعني بيربص زيادة شوي، يعني هو زادت عوامل ضعف الاستقرار للطقم، احنا منزيد عوامل الثبات. طيب الحواف هدول ما رح يعملوا كمان شيء بالنسبة للقد؟ بالنسبة للقد يعني هاي الطبعة، هاي طبعة الطقم يعني. ايوه. انا حاليا ما بتظهر معاي الا لما اصبها بجبصين، انا بصبها بجبصين هاي. من خلالها بعرف وين حدود الخد وين حدود النيرة نفسها. أيوة. اسمه خد وفي اشي اسمه نيرة. انا اكثر واحد يعني الفني الاسنان واكثر واحد بيستطيع انه يحدد وين الخد وين النيرة، وين بضرب وين مضربش. ايوه. شيخنا يعني اذا الانسان استطاع انه مثلا يعدل، يعني بدل مثلا يكون هالطقم هذا مش مزبوط مثلا 50% مش مزبوط، بإمكاني إني أخليه مثلاً مظبوط 50%. شو المانع؟ هذا ما في مانع. إنسان تحاول. يعني شيء أحسن من شيء. طبعاً يعني. ما لا يدرك كله ولا يترك كله. نعم. طيب الآن أنت اكتفيت من حيث أنك أخذت الوضع، اكتفيت بهذا. أنا اكتفيت بهذا وبدي أعمل شغلة ثانية. أحط أسنان على بعض ونشوفهم اطباقهم على بعض. أيوة. ثمك. نتأكد انه العضة ما اختلفتش. كويس. هذا اللي انت كنت بدك اياه في كلامك يعني. طيب. مش هذا الحكي؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سكر سنانك العظم. اطباقهم مثل اول بالضبط. ما اختلف شيء. ما بضايقك شيخنا من هون الطقم التحتاني بغز بجرح بالنيره بجرح بالكذا من ورا؟ لا اعطينا الضوء تاعك. فتحت امك شيخنا لسانك ترفع عني شوي نشوف لفوق شوي. افتح امك شيخنا مظبوط وخلنا نشوف لسانك. اطباقهم على بعض مظبوط. انا بالحالة هذه يعني ما بقول لك انه راح يكون ثابت 100% ولكن راح يكون افضل من هذا 100%. طيب هلا الان انت بتكبش وهو بيطلع بالتباب الان يعني بدون ما احرك انا فمي لحتى يتحرك ويطلع من محله. الان انت بتكبش اي مصبعتك بطلع. كأنه في نابض من تحت عم يطلع بالسبب. لاحظت شيء؟ كان نابض أنا لاحظت بطرف اللسان من الأمام. لما نسميه أو اللجام اللساني في العرب. طرف اللسان من الأمام. هذا اللي لاحظته. وأنا حتى أدارك هيك مشكلة. بأخذ بدل ما أخليه لهون هذا بخليه لهون. بدل ما لساني يجي هون يضرب فيه وقعه بيجي لهون. اللسان كان يفوت هون. يشيل يعني لسان لما فيه يشيل. لكن يا أستاذ هلا لسان ما أظن له علاقة. لا أنت عم تكبس. لسان وينه؟ لسان شيخنا بتحرك. أو أنا بكبس ولسان بتحرك. طيب لو فرضنا ما حركنا لساننا وكبست أنت ورفعت أصبعيك وأنا ما حركت لساني ولازم يثبت؟ مفروض أنه يثبت. طيب بس أنا ملاحظ عمين يطلع. جرب كمان مرة شيخ ولا. هذا قصدي بريد الفت نظره يعني. آخر خليني إيم الطاقم الفوقاني إيماني لأنه القضية لهون. مضبوط شيخنا. السبب بهذا الموضوع انه هذه المادة اخذت اطراف الخد اخذت وصلت لاطراف الخد. ايوه اطراف الخد هي اللي بتدفع. لكن انا لما بدي اعمل واحد ثاني ما باخذ اطراف الخد ما بخليه يطرب بالخد بالمرة. في شيء اسمه خدود ترفع. فهمت علي؟ يعني ما بكون نازل 100%. فهمت تعليلك فهمته الان. المهم انه نظرتي كانت صحيحة ما لها علاقة بالثان. لأنه هلا كمان اللسان شيخنا إله لكن بهالتجربة ما حركنا لساننا. أنت كبست وطلع علتها بقضية التماس مع القد. معليش شو رأيك الآن خلينا نجيب مبرد وتبرد الشحم هذا ولا شو هو حتى ما يصير فيه تماس. تتأكد أنت الآن حتى ما تتكلف مرة ثانية. أنت تتأكد الآن هل هو سبب التماس بالخد ولا في سبب ثاني؟ تقبله الآن. نجيب أبرد ولا ما بتريد؟ تشيل المادة هاي؟ مش بالمصدر اللي بيصير في احتكاك كما تقول أنت. في عندك مبرد ولا نجيب له؟ لا أنا المادة هذه إذا بدك والله شيخنا أنا أخذت حدودها المادة هاي في الجبصين. أنا بقول خلنا أصبها جبصين تنشف الجبصين. طيب ما ينشف الجبصين يكون أخذ الطبعة بشيل هذا ومعاك نعمل الطريقة الثانية. هل بتريده؟ أنا معك شيخنا بيصب الجبصين. نعم نعم يعني بده أخذ له نص ثلاث حتى ينشف الجبصين. معليش معليش معك في مجال. أخذ شفطة بس قليل. لا مش اشرب الشاي يا أبو سعد، في كرسي عنده، اشرب الشاي وبعدين تمهل. طيب كيف من حولك كلهم بخير؟ الله يجزيك الخير يا شيخنا ويبارك فيها ما شاء الله الساعة 12 الله يبارك فيك. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.